إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تقدم معنا في الدرس الماضي التعريف بالكتاب والطهارة، وقلنا أن الكتاب في اللغة هو الضم والجمع، وفي الاصطلاح اسم لجملة مما يختص من العلم مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. وأما الباب في اللغة هو ما يتوصل إليه أو توصل منه إلى غيره، فكأنه حاجز بين شيئين. وأما في الاصطلاح فكأنه يراد به اسم لجملة مختصة مشتملة على بعض الفصول وبعض المسائل والفروع في الغالب. وتكلمنا على أن الطهور عند الشافعية والجمهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو اسم متعد، وعليه فيكون تعديته هو التطهير لغيره من الحدث والنجس، خلافا لأبي حنيفة حيث أن عنده هو اسم لازم غير متعد يعم جميع الطاهرات، وقال بقوله أيضا الأصم. ولذلك أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات كالخل، وأجاز الأصم رفع الحدث بالمائعات والطاهرات أو المائعات غير الماء كالخل واللبن وغير ذلك. وتكلمنا أيضا على الدليل للجمهور أن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل على أنه لا يمكن استعمال غير الماء في حال فقد الماء مع وجود باقي المائعات عندهم، لكنه عدل إلى استعمال التراب عند فقد الماء، ولا بد من استعماله مطلق. وتكلمنا على هذا، وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث أبي سعيد الخدري أتتوضأ من بئر بضاعة، هي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وانتهينا من هذا على أن الماء عند جمهور الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وعند المالكية ليس غير طاهر ونجس، واستدلوا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. انتهينا من هذا الشرح في الدرس الماضي، لا داعي للعدو، إنما فقط للتنبيه وربط ما قبل ما بعد. ودرسنا اليوم هو عن الماء المشمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتاب المهذب: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد لتشميسه، فإنه يكره الوضوء به. ومن أصحابنا من قال لا يكره كما لا يكره بماء تشميس في البرك والأنهار أو في البرك والأنهار. المذهب الأول والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: يا حميراء لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص. ويخالف ماء البرك والأنهار أن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس. الماء المشمس إذا لم يقصد تشميسه فلا يكره الطهارة به، لأننا لا يمكن أن نحترز فنمنع وصول الماء إليه، فإنه حتما سيناله شيء من حر الشمس، وبناء عليه فإنه لا يكره إذا لم يقصد، ولأننا لا نستطيع أن نصور الماء عن الشمس. أما إذا قصد إلى تشميسه فهنا يرد الخلاف عند الشافعية في خمسة أوجه تقريبا. الوجه الأول أنه يكره، وهذا هو المنصوص، واستدلوا لما روي أن عائشة رضي الله عنها سخرت ماء بالشمس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حميراء. لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح وفيه متروك، وهو أيضا لا يصح لم يصح عند الشافعي، غير أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ما ربط الحكم بالدليل وإنما بقول الطب. فغاية ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا أكره المشمس إلا من حيث الطب، إنه يورث البرص. وكان ينبغي أن يعنون في جميع كتب فقه الشافعية على أن الماء المشمس يقال فيه ولا يكره إلا إذا ثبت طبا أنه يورث البرص، أما إذا لم يثبت فإنه يبقى على طهوريته. فاختلف الشافعية في ذلك على 5 أوجه. الوجه الأول ما ذكرناه، وأما الوجه الثاني فإنه لا يكره مطلقا، وبه قال أبو حنيفة وغيره، كما لا يكره ما تشمس بنفسه من ماء البرك والأنهار والآبار وغير ذلك. الوجه الثالث إذا شمس في بلاد الحار أو الحارة في آنية منطبعة كره، لأنه يورث البرص. وإن شمس بغير ذلك مثل المدر والحجارة لم يكره. والوجه الرابع الذي ذكره الشاشي أنه لا يكره إلا في البدن فقط دون الثياب. والوجه الخامس له أيضا أنه إذا قال عدلان من أهل الطب إنه لا يورث البرص فلا كراهة، وإذا ثبت طبا أنه يورث أو يورث البرص فإنه يكره وإلا فلا. هذه خلاصة 5 أوجه. أما الماء المسخن فإنه لا يكره الطهارة به، سواء سخن بالوقود الطاهر أو النجس، وإن كان قد أثر عن مجاهد أنه تكره الطهارة به على أي حال، وعن أحمد أنه إذا سخن بالوقود النجس كرهت الطهارة به، وإن سخن بالطاهر لم تكره. هذا خلاصة القول في الماء المشمس. فخمسة أوجه: يكره مطلقا، لا يكره مطلقا، يكره بالبدن دون الثياب، يكره إذا ثبت طبا، بعضهم يقول يكره للأبيض الشديد البياض دون الأسمر، وبعضهم يذكر أيضا أنه يكره للنساء دون الرجال. هذا خلاصة القول في الماء المشمس. فإن تطهر منه على القول بكراهيته صحت طهارته، لأن المنع لأمر خارجي لخوف الضرر، وذلك لا يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بما يخاف من حره أو برده فإن الجهة منفكة فيتصح طهارته على أي حال. ولا يكره يعني بعضهم ذكر أن ماء زمزم، الجمهور أنه لا يكره الوضوء به والغسل منه. وهناك رواية عن الإمام أحمد الكراهة بالوضوء والاغتسال منه، لما جاء ورد عن العباس رضي الله عنه أنه قال لا أحله لمغتسل وهو للشارب حل وبل. ولا أدري هل ثبت هذا أو لم يثبت، وجمهور الفقهاء على جواز استعمال ماء زمزم. وأيضا هناك ماء ثمود ذكر بعض الفقهاء أنه يكره أيضا استعماله لأنه مغضوب عليه. شيخنا هم قالوا هذا لقلة ماء زمزم. لا، هو يرجع للواقف، يعني إذا إنسان سبل ماء، إذا كان مسبل للوضوء فلا يجوز الشرب منه، وإن كان للشرب لا يجوز الوضوء منه. فهذا قال الفقهاء أن الجهة غير منفكة، ولذلك إذا يعني يبين أو يبين للذين لا يدفعون فاتورة الماء في في في في الضخ أنه يكون غاصب للماء، فإذا كان غاصبا للماء فإنه لا يصح أن نتوضأ منه. لما شيخنا في الجهة المنفكة وعدم المنفكة في الصلاة في الأرض غير المغصوبة أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكنه قال لو توضأ بماء مغصوب فإنه عاد على شرط فيه فإنه لا يصح، ونبه هذا وحذر ممن يتهاون في دفع فاتورة الماء، إنه قال يكون غاصبا لهذا الماء ولا يصح الوضوء منه، وكذلك الموقوف. لكن هنا ليس مسبل للماء للشرب فقط، وإنما هو للاستخدام على أي حال، وهو فضل ومن الله سبحانه وتعالى، معروف قصته كيف نبع هذا الماء وأنه ينبع إلى قيام الساعة أو إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر والشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فأوجب الغسل بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغير الماء. هذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أنه حديث أسماء، رواه البخاري ومسلم، لكن قالوا بمعناه. وعن أسماء أن امرأة سألت النبي وليست هي السائلة، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء. وفي رواية: فلتقرصه ثم تنضحه بماء. وليس بصحيح أنها أسماء هي السائلة، ولا في الكتب المعتمدة، وإن كان قد رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم، لكن في رواية ضعيفة. وأما حكم المسألة، وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وعندنا لا خلاف فيه، وهو مذهب أيضا جمهور السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم. لكنهم ذكروا عن ابن أبي ليلى والأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل ماء، اشترط فقط الطهارة. لا، قال القاضي أبو الطيب طاهر الطبري: إلا الدمع، فإن الماء أو فإن الأصم يوافق الجمهور على أمل الوضوء به. وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بالنبيذ كما سيأتي معنا بشروط عندهم، أنه يكون في سفر، وأنه إذا عدم المساء يأتي معنا. احتج لابن أبي ليلى بأنه مائع طائر فأشطاهر فأشبه الماء، لكن الشافعية والجمهور احتجوا بأنه لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة الخبث إلا بالماء المطلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعدل عند عدم استعمال، عند عدم وجود الماء، إلى التيمم، فدل على أنه لا يجوز إلا به، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية ليطهركم به. انتقد الإمام الغزالي عليه من الله صحائف الرحمة والرضوان أنه قال بالإجماع كما في الوسيط أنه يشترط لإزالة الخبث والحدث ماء مطلقا بالإجماع، فقالوا: غريب وعجيب أن يقول هذا بالإجماع، مع أنه قد ورد الخلاف للأصم وابن أبي ليلى. ثم اعتذر ابن الصلاح والنووي للإمام الغزالي أنه لعله لا يقول بخلاف الأصم، قال: هل لأنه لا يقول بخلاف الأصم؟ قال: كذا قال هو وشيخه. وانظر إلى هذه اللفظة: كذا قال هو وشيخه، فكأن الإمام النووي وابن الصلاح وغيرهم ينتقدون على الإمام وعلى الغزالي كونهما لا يعتبران خلاف الأصم، لأن الغزالي والإمام يعتبران العدالة. يشترط في الإجماع أن يكون صاحب هذا القول عدل، أما إذا كان من الروافض أو كان معتزلي أو كان فإنه لا يؤخذ بقولهم، لكن جمهور الأصوليين أنهم يقولون به الخلاف، ولذلك يقولون: وخالف الأصم، وخالف ابن علية، وخالف الرافضة، وخالف فلان. يعني ابن علية يقول الإمام الشافعي يخالفه حتى في لا إله إلا الله، الابن ليس الأب، الأب محدث إمام ثقة ثبت، والابن فقيه رافضي خبيث، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أما الأب إسماعيل إمام حجة، فهذا شيخه الأصم. فانتقدوا الغزالي لما لا يقول بخلافهم، وقد وجد الخلاف، لكن اعتذر بعد ذلك الإمام النووي في المجموع على أن أيضا قد وجد من قال بذلك، فقال ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والأصفر وغيره مما لا يقع عليه إسماء. قال: وهذا يوافق نقل الغزالي، فكأنه لم ينسبه إلى الوهم أو الخطأ، لكن لعلهم لا يوافقون الغزالي والإمام في أنه المسألة فيها إجماع، فإنه إذا كان هذا لا يعتد برأيه، لكن ابن أبي ليلى يعتد برأيه، ومع ذلك جوز الوضوء بكل مائع طاهر. لكن هذا قول شاذ، وبالله التوفيق. إزالة النجاسة لا تجوز عندنا أيضا وعند الجمهور إلا بالماء، فلا يمكن أن نطهر النجاسة. إيش وجه الاعتلال؟ ما في تشمعات الاعتلال. اعترضوا عليه ابن الأصم أنه قال يجوز بكل مائع، يجوز الوضوء بكل مائع، حتى باللبن، حتى بأي شيء مائع طاهر، لا يشترط المائع. فنبدو علينا أن هذا قول فاسد. الأصل وابن علية عملهم فقط الإخلال بمسائل الإجماع، فحيث تجد مسألة مجمع عليها فإنهما ينبريان ويخالفان هذه المسألة فينقضان كل مسألة فيها إجماع. ولذلك تجد أحيانا قد يشنع عليهم في قال مثلا القرطبي وأجمعوا على نصب الإمام، أجمعوا على نصب الإمام، حيث أجمعوا على نصب الإمام ولم يخالف في ذلك إلا الأصم، حيث كان على الشريعة أصم، حيث كان على الشريعة أصم. لكن أحيانا تكون العبارات قاسية من العلماء، لكن ليست إهدار لجميع الأقوال. أو فهذا الإمام أحمد يجعل أبا ثور من أئمة السنة، قال عرفته وهو صاحب سنة، ويمدح فيه مدح غير عادي، ورجل وإمام، لكنه في مسألة القول باللقب في الأصول قال هو كاسمه، يعني أبو ثور كاسمه. فهذه أحيانا تكون من العلماء ليست على إطلاقها، وإنما في مكان خاص بهم حيث يعني يتجوز لهم أقران ولا يقصد الحق من مكانته، ولا وإنما يعني أحيانا تكون مداعبة فقهية، مداعبة فقهية. نحن لا نرتقي إلى أن نسفه بعض الآراء أو نقول مثلهم، لا لمن للمعاصرين ولا من باب أولى لغيرهم. طيب، إذا كان هذا الوضوء نعلى بالنسبة لابن علي لابن المنذر أيضا يتساهل في الإجماع، ما من مسألة ذكر فيها الإجماع إلا وانتقد فيها، أنه يقول أجمعوا وخالف وأجمعوا وخالف، فهو ليس إجماع إجماع بمعنى الإجماع. ولعلنا ذكرنا هذا حين تكلمنا في الأصول، حين شرحنا كتاب الأصول ذكرنا هذا الإجماع، وذكرنا ما معنى الإجماع، وقلنا أن الإمام الشافعي لا يقول به ولا أبو حنيفة ولا مالك، وإنما بعضهم ونقلوا المسائل وأنه إجماع وأنه مذهب الشافعي وأنه مذهب مالك وأحمد إلى آخره. لكن إذا حققت المسألة وتتبعت المسألة تجد أن غاية ما يقول الإمام الشافعي اتفقوا أو لم نجد مخالف أو كذا. أما مسألة الإجماع فإنها تكون تكاد تكون عسيرة وعزيزة ونادرة، ولا يمكن أن يوجد معنا مسألة فيها إجماع وليس فيها نص. أما إذا وجد النص فأجمعوا على ثبوت النص وعلى معنى النص. طيب، إذا هذا الوضوء، فكيف بإزالة النجاسة؟ إزالة النجاسة أيضا عند الشافعية والجمهور أنه لا بد من الماء، فلا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المائع أو بغير الماء، لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء ولا يجوز بغيره من المائعة. ونقل هذا أيضا عن الإمام مالك ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية وإسحاق بن راهوية من نقلة المذهب الشافعي القديم، وهو أصح الرواية أيضا عن الإمام أحمد. وأما أبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وداود يجوز إزالة النجاسة في الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد، ولا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء. احتجوا بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تعيض به، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته بظفرها. وهذا في البخاري. والحديث آخر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وهذا رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وموضوع الدلالة واضح أنها طهارة بغير الماء، فدل على عدم اشتراط الماء. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم أو أحدكم إلى المسجد فلينظر، إذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، رواه أبو داود. وحديث الدلالة واضح أيضا. وذكروا أيضا أحاديث لكن ليست صريحة في محل النزاع، كحديث إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فاغسلوه، قالوا بأي شيء غسلوه؟ كان غسلا ما يسمى غسل. قالوا ولأنه ماء طاهر فأشبه الماء، ولأنه عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطين عن ثوب المحرم. قالوا ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها، ولأن المراد إزالة العين والخل أبلغ من الماء في إزالتها، ولأن الخمر أيضا إذا انقلبت خلا طهرت وطهر معها الدم، وما طهرت إلا بالخل، وما طهر الدم إلا بالخل. قالوا ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجس، ولأن الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه فدل على أن ريقها طهر فهمها، إلى آخر ما استدل الأحناف. وهو أيضا بالمناسبة قول للشافعية، وقول أيضا هو للحنابلة، ولعله أيضا يصح أن نقول جمهور الفقهاء على هذا القول وليس العكس. استدل الشافعية والمالكية والحنابلة في المعتمد عندهم أنه لا بد من الماء بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقالوا طهور فعول، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا في معرض الامتنان، فكان لو حصل بغير ذلك تطهير لما كان فيه امتنان. واستدلوا بحديث أسماء تقرصه ثم تحطه ثم تغسله ثم تنضعه، وليس هناك دليل صريح في إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاص الماء بإزالة النجاسة. قالوا إذ لو جاز بغير الماء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى يعلم أن ذلك جائز كما فعل في غير ذلك، ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء، ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها، ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها، ولأن المستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة، وكذا عندنا نجس إذا انفصل ولم يطهر المحل على أظهر القولين، والمستعمل في الحدث طاهر عندنا، وكذا على الأصح عند أبي حنيفة، فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ من باب أولى. لكن كيف تردون على الأحاديث والاستدلالات التي استدل بها الجمهور من حديث عائشة وأبي سعيد وغيرهم حديث أبي هريرة؟ قالوا سهل، نستطيع أن نرد على ذلك فنقول حديث عائشة ذكرها وأجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا يجب إزالته وهو ما يعفى عنه، بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا، ولم ترد عائشة رضي الله عنها غسله وتطهيره بالريق، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح المنظر، فيبقى المحل على ما هو عليه من النجاسة كما لو كان قبله وهو معفو عنه لقلته. وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا، وإلا يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من اشترط الإضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا. وما حديث أم سلمة فهذا ضعيف أيضا، لأن أم ولد إبراهيم مجهولة وهي في السند، والثاني إن صح فإننا نقول المقصود بالقدر إما أن يكون نجاسة يابسة، ومعنى هنا يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس. وهكذا أجاب قال أصحابنا وغيرهم. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل على هذا التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر، وكذا نقل إجماع في هذا أبو سليمان الخطابي، ونقل الخطابي هذا التأويل عن أبي عبد الله مالك وأبي عبد الله الشافعي وأبي عبد الله أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر معنا، إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى فيه عليه قدرا، قلنا في المسألة قولان، القديم أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه مع أنه نجس عفي عنه، والجديد أنه ليس بكاف، فعلى هذا الجواب أن الأذى المذكور محمول على المستقذر، مستقذر طاهر كالمخاط وغيره وليس نجاسة أو هو شيء مشكوك فيه. وما حديث أبو هريرة رضي الله عنه إذا وطأ أحدكم عليه الأذى اضطراب له طهور، فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة، ولو صح قالوا لا أجيب عنه بما بنحو ما سبق. وما حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه، فالغسل فيه وفي غيره من الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء، وليس المطلق الغسل الذي هو يشمل غير الماء، لأنه المعروف والمعهود عند المخاطب والسابق الفهم عند الإطلاق أنه بالماء. قال أصحابنا: ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، بل ولا بد أن يكون جاريا على العضو حتى يطلق عليه أنه غسل. قالوا: أما قياسهم على الماء فباطل، لأنه يرفع الحدث بخلاف الماء، ولأنه ينتقض بالدهن والمرق. قوله ينتقض بالدهن والمرق هذا رد على من جوز الطهارة بالماء دون الدهن والمرق، فكأنه عبارة عن إشارة إلى اللازم، يعني هذا أن تقولوا كذا. وأما قياسهم على الطيب فمردود من وجهين: الأول أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا، بل واجب إذهاب الرائحة وإهلاكها فقط، بدليل أنه لو طلي عليه طينا أو غسله بدهن كفاه. والثاني أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب، فإلحاق طهارة بطهارة أولى، إلى آخر ما ردوا على من قال بهذه الأقوال. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كمل الماء المطلق. نعم، خيرا. لا نقف هنا نناقش بعض الأمور، وإنما في نهاية الدرس يكون هناك وقفة في نهاية الدرس للأسئلة، أو تخصص يوم كامل للأسئلة. أيش الإشكال اللي عندك؟ تفضل. استخدام التايب لإزالة النجاسة بالغسلات، هذا لعله يأتي معنا في إزالة النجاسة الكلبية. إذا جاء معنا إزالة النجاسة الكلبية أنها لابد من 7 غسلات إحداهن بالتراب، هل يكفي الصابون؟ هل يكفي الأسنان؟ هل يكفي غير التراب؟ هل يكون مطهر أو ليس مطهر؟ سأتكلم عنه هنا وليس هنا، لأن التايد هذا عبارة عن مطهر ومنظف تابع للماء وليس مستقل. ثانيا، قول أن التراب يدل للماء في طهوريته، بدل للماء في طهوريته، فأقوال حنفية فيها إشكال. إيش الإشكال؟ التراب بدل للماء، هذا ليس عند الحنفية فقط، هذا كل الكل يقول هذا الكلام، يقول أن بدل الماء ينتقل من الماء إلى التراب، هذا دليل الجمهور. الجمهور الشافعية وغيرهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن يريد أن يبين أن الماء هو الذي يقتصر في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث، في رفع الحدث لابد أن يكون بالماء فقط، بدليل أنه قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع ذلك أنه لا يكون إلا بالماء. ولما عدل إلى استعمال التراب بدل الماء، دل على أن المائعات الأخرى الدهن والمرق اللبن الزيت الكذا لا يكون رافع للحدث، ولو كان رافعا للحدث ذكره الله سبحانه وتعالى. لكن لما علق وبين أن الطهور والوضوء والغسل لا يكون إلا بالماء، فإذا عدم الماء انتقل إلى التراب، دل على أن غير الماء من المائعات لا يرفع الحدث. هذا غاية ما استدل به الجمهور والفقهاء. لكن نحن ممكن نقول الآن احنا نريد أن نتعود أن لا نرجح. أنا من مذهبي أنني لا أرجح، والترجيح إلغاء للعقول ومذهب الفقهاء، ولذلك مما أخذ أيضا على الشيرازي أنه لم يرجح، بل قالوا هذا الميزة الممتازة أنه لم يرجح، لأن الترجيح إلغاء للعقول وإلغاء للطلاب في الملكة الفقهية. إذا اعتاد الشيخ أن يرجح في المسائل الفقهية فإن الطلاب لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام عندهم الملكة الفقهية ويستعدوا يناقشوا ويرجحوا أبدا، لأنهم يقولون قال الشيخ انتهى الكلام، أغلقوا باب الاجتهاد وأغلقوا باب الترجيحات. لكن الذي انقدح في ذهني أن مذهب الحنفية في إزالة النجاسة قوي أقوى من قول الجمهور أنه الذين يشترطون الماء. هناك حديث لم يذكره الفقهاء وهو قوي وفي الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولم يكونوا يغسلون من ذلك شيء. ولا شك أن الكلاب يخرج منها اللعاب والبول وغيره في التراب والأماكن التي وقفت فيه، فالحديث واضح في البخاري وغيره، كانت تقبل وتدبر في هذا المسجد ولم يغسلوا من ذلك شيء، بل خارج الصحيح مذكور فيه وتبول وتتغوط ولم يكونوا يغسلوا من ذلك شيء. هذا دليل قوي جدا أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة. كذلك الحدث، رفع الحدث من الوضوء والغسل يحتاج إلى نية، لأنها عبادة غير معقولة المعنى. أما بالنسبة لإزالة النجاسة فالمطلوب إعدامها وإهلاكها وإنهاكها وإبعادها، قد انتهت وزالت، فلا يشترط لها النية لأنها عبادة معقولة المعنى. والفقهاء والأصوليون يفرقون بين عبادة معقولة المعنى وبين عبادة غير معقولة المعنى، فقالوا ما كان غير معقول المعنى فلا بد فيه من الالتزام بما ورد فيه بالشرع، وما كان معقول المعنى فيكفي فيه إزالته إذا عقل المعنى خلاص. فكون النجاسة الآن إذا وقعت نجاسة في يدك بول ثم أخرجتها من الشباك وكان هناك مطر وكنت أنت نائم فجاء المطر وأزال هذه النجاسة من يدك وأنت لا تعلم ولم تقصد، ثم قمت بعد ذلك وتوضأت وصليت، هل نقول لك أن النجاسة لا تزال موجود أم أزيلت؟ بالإجماع أن النجاسة زالت الآن. لما؟ لأنها معقولة المعنى، متى ما زالت زالت، لا نحتاج إلى نية ولا نحتاج إلى شيء معين مخصص بإزالتها. فكذلك هنا، كذلك هنا نقول متى ما زالت النجاسة ينبغي القول بأنها متى ما زالت عقلت ويكون المكان طاهر والثوب طاهر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا واضح أنه طهره ما بعده من التراب، أنها أن شوارع المدينة كانت تصاب، لا شك أنها تصاب أيضا بالنجاسة وليس القدر فقط النجاسة. إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده دل على أنه يكفي التراب إذا طهرت طبعا، وأما أيضا الدم من السكين فيكفي فيها المسح، وكذلك الخف يكفي دلكه بالأرض، فإذا دلك وزالت الأقذار والنجاسة من الخف فإن في هذه الحالة نحكم بطهارة الخف والنعل والثوب والسكين وغير ذلك، وبالله التوفيق. كيف يكون الحدث أصغر أو أكبر نجاسة؟ ليس نجاسة، هذا ليس نجاسة، استعمال الماء ينتقل إلى التراب بالتيمم، وهناك النجاسة مغلظة، يعني النجاسة لابد من إزالتها. يعني الإنسان إذا لم يوجد الماء ممكن نصلي بغير بالتيمم، إن لم يجد التيمم فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، لكنهم لا يجوزون له أن يصلي بثوب النجس أو بمكان النجس، يعني فعندهم النجاسة أغلظ من رفع حدث وغيره، لأن رفع الحدث أمر معنوي، أما إزالة النجاسة فهو عيني. في في في هنا في قول الشافعي، الشافعي يقول وما عدا ذلك من المياه من ماء ورد أو شجر أو عصفر أو ماء زعفران أو عرق فلا يجوز التطهر به، هذا واضح، لا يجوز رفع الحدث بغير الماء المطلق من المائعات الطاهرة كماء الورد، وهو الماء الذي يعتصر من الورد، وماء الشجر وهو الذي يقطع الشجر رطبا مثلا فيخرج منه الماء، وماء العصفر والزعفران ومعتصر منهما، هذا قال به جميع الفقهاء إلا الأصم كما قلنا. العرق ما هو؟ فيه ثلاث روايات، عرق عرق عرق، فإذا قال عرق بفتح العين والراء وهو العرق الذي ينزل من الآدمي أثناء العمل الشاق فإنه عرق كثير، هل هذا يطهر؟ يعني لو قلنا أن إنسان مثلا يعمل ويشتغل من ليل من الصبح إلى الظهر من الظهر من الليل بعمل شاق وكان عليه جنابة ثم خرج منه العرق من كل مسامات الجسم وتصبب منه، هل ترتفع النجاسة الجنابة منه؟ هل يرتفع حدثه؟ لا. وعرق إذا قلنا أنه عرق بكسر العين وسكون الراء قال هو ماء عروق الشجر، وماء عروق الشجر لا يجوز استعماله، وإذا قلنا عرق بفتح العين وسكون الراء قالوا هو الماء الذي يعتصر من أكراش الإبل، وكانت العرب تفعله في المفاوز إذا قل بها الماء أو نقص منها الماء، وهذا جميعه كله لا يصح الوضوء منه ولا التطهر منه. كذلك وهذا أيضا نجس في الشافعية والجمهور في المجريد، الأنبذة لا تجد الطهارة بالنبيذ، وإن كان أبو حنيفة النبيذ هو نقع التمر والزبيب وغير ذلك ما يطرح فيه الماء ثم يبقى حتى يتخمر ويسكر، هل يجوز التطهر به؟ عند أبي حنيفة يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. الأراك في العامية عندنا يقصدون به الخمر وخالص فيه يسكر، هذا في العامية، أما في اللغة فيكون الماء عرق أو عرق أو عرق، وقد بينت ذلك. طيب قلنا أن النبيذ عند الأحناف يجوز التوضؤ به عند فقد الماء، ويشترط أن يكون ذلك مطبوخ ويكون في السفر وعند فقد الماء، والجمهور يقول لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فبمجرد انعدام الماء انتقل مباشرة إلى التيمم، ف فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات، فلو أنه كان جائزا بغير المائعات لكان نقل إلينا ولو مرة واحدة، ولكان النقل إليه أقرب من التراب لأنه أقرب إلى صفة الميوعة من الماء من الميوعة. وما استدلوا به من حديث ابن مسعود لا يصح، بل الثابت أن الرسول ابن مسعود لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن أصلا، وكذلك ليلة الجن لم تكن بالسفر كما يستدلهم، يستدلون ذلك أنه يكون في السفر. هل نقف هنا أم نواصل؟ ما رأيكم، نقف أم نواصل؟ جزاكم الله خيرا. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا غدا ليس لكم، إنما أنا أحاول بقدر الإمكان أن يكون الأحد، بقدر الإمكان أني أجتزئ من ولو جزء يسير يعني، لكن هو أصلا ليس لكم، هو الحقيقة يعني أكثر من سنة إحنا معاهم يوم الأحد، هذا خاص بطلاب معينين يوم الأحد حقهم.